الحمد لله العزيز القهار، خلق الليل والنهار وجعلها ادكارا لأهل الاعتبار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الدنيا كساعة من نهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأبرار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. وبعد، فإن هذه الكلمة التي هي بعنوان ساعة من نهار، هذه الكلمة وهذا العنوان جزء من آية وردت نكرة في سورة الأحقاف ومعرفة في سورة يونس، وفيها الدلالة القاطعة على قصر الدنيا الزائلة وفناء هذه الدنيا. والعجب، كل العجب، أن من أعظم المدركات العقلية التي اتفق عليها